السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى خلق خلقا في ظلمة ثم ألقى عليه من نوره، فمن أصابه شيء من ذلك يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك يقول: جف القلم على علم الله عز وجل. 81. وعن عبد الرحمن بن أبي قتادة السلمي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلق آدم وأخرج الخلق من ظهره فقال، أو خلق آدم وأخرج الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: قيل على ما نعمل؟ قال: على مواقع القدر. 86. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولفظ الحديث لعلي بن الجعد: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة، وإنه لمن أهل النار، وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار، وإنه لمن أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. أخرجه البخاري ومسلم. 87. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تعجلوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له. 90. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. أخرجه البخاري ومسلم. 91. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ذرار المؤمنين؟ فقال: من آبائهم. قلت يا رسول الله، بلا عمل؟ فقال: الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين. قالت: قلت يا رسول الله، فذرار المشركين؟ فقال: من آبائهم. قلت: بلا عمل؟ فقال: الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين. أحسنت. هذه الأحاديث تتعلق بموضوعين من موضوعات القدر. أما الأول فبما يتعلق بسبق الكتاب، ما كتبه الله عز وجل، وأما الثاني فيتعلق بمصائر الأطفال، أطفال المؤمنين وأطفال المشركين، أي الذين يموتون قبل سن التكليف وقبل سن البلوغ. أما ما يتعلق بالموضوع الأول فهو امتداد لما سبق، أول أثر أو الحديث، يعني يبدأ بالرواية 79 في رواية عبد الله بن عمر بن عمرو يعني بن العاص رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ممن أدركوا بدعة القدرية وتكلموا بها وبأهلها وبدعوهم وحذروا منهم. ويشير الحديث إلى أن الله عز وجل سبق في علمه وفي تقديره وفي كتابته مصائر العباد. والحديث هنا لا يتنافى مع الأحاديث الأخرى التي فيها أن الله عز وجل قبضها قبضة من ظهر آدم فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، والعكس. ولا يتنافى أيضا مع الكتابة في اللوح المحفوظ وأن الله كتب مقادير العباد ومصائرهم، ولا يتنافى مع الكتابة الخاصة في صحيفة كل إنسان، فإن هذه إنما هي مراتب للقدر وأحوال يجري فيه الله عز وجل أقداره على الخلق، وكل ذلك في سابق علمه وفي سابق تقديره. وأغلب هذه المراتب سبقت، أغلب هذه الأفعال والمراتب في تقدير الله السابق سبقت التقدير الخاص في صحيفة كل إنسان، وتقدير الصحيفة لكل إنسان لا يخرج عن هذه التقادير. فالذين هنا في الحديث الذين أشار إليهم أن الله ألقى عليهم من نوره وأنهم الذين اهتدوا، هم الذين قبضهم الله عز وجل بقبضته فقال هؤلاء الجنة إلى الجنة ولا أبالي. والذين ضلوا في الظلمة ولم يرد الله هدايتهم هم أولئك الذين أيضا كانوا في قبضة الله عز وجل وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. وهؤلاء وهؤلاء أيضا هم الذين قدر الله لهم ذلك في الكتاب السابق في اللوح المحفوظ. وكل واحد منهم عند تقديره الخاص عند نفخ الروح فيه قدر له ما يتوافق مع هذه التقديرات. ولذلك الصحابة لما أخبروا في الرواية 81 لما أخبروا بأن مصائر العباد قدرها الله عز وجل قبل ذلك، خلق آدم وأخرج الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي، في هذا إشارة إلى أمور. أولها أن الله عز وجل يفعل في خلقه ما يشاء وأنه قدر ما قدر لحكمة، وما فعله في أوليائه إنما فعله بفضله ورحمته، وما فعله بأهل النار والشقاوة نسأل الله السلامة فإنما هو بعدل الله وقدره النافذ وحكمته التي سبقت وعمت كل شيء. ثم في هذا الحديث أيضا سؤال الصحابة، وهو سؤال يبدو أنه ينشأ بالطبع في تعلق الذهن بمصائر العباد، وأن الناس إذا قيل أن مصائرهم تحددت من قبل فإنه ينشأ السؤال إذا كان الأمر كذلك فلماذا نحرص على العمل أو نكلف بالعمل. هذا السؤال يرد على الأمرين، على حرص الإنسان على العمل أي على العمل الصالح أو عمل ما يسعد وتجنب ما يشقي، وكذلك العمل على جهة التكليف، إذا كان الأمر كذلك لماذا نكلف مع أن الأمر مقدر. هذا سبق الإجابة عليه وأجاب عليه أهل العلم، بل أجابت عليه النصوص. وأنه هنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم يوجه بالقاعدة الشرعية في القدر في هذا الأمر، وهو أن العمل على مواقع القدر، بمعنى أنه أن عمل الإنسان سيكون بحسب ما قدر له، لن يخرج عما قدر له، لكن ما قدر له غيب، وما دام غيب فعليه ألا يعلق نفسه أو يعلق مصيره بهذا الغيب، إنما يعلق مصيره بالشهادة بما يعلمه ويدركه. وما يعلمه ويدركه هو مقتضى التكليف، وهو أن الإنسان كل إنسان عاقل أعطاه الله تمييز يدرك جيدا الحجة والدليل، ويدرك الخير إجمالا والشر إجمالا، كما أنه يرى أو قيمت عليه الحجة بتفاصيل الشرائع. فقد أنزل الله عز وجل الكتب، أرسل الأنبياء وبين الخير وهدى إليه وأرشد إليه وأمر بسلوك طريقه ورتب على ذلك الثواب، ثم إنه عز وجل بين طريق الشر وأقدر الإنسان عليه وحذره منه وبنى على فعله العقاب أو توعد على فعله العقاب. هذا أمر يدركه كل عاقل، لذلك الله عز وجل قال بل الإنسان على نفسه بصيرة، بمعنى أنه عنده ما يميز به بين الخير، وعنده من القدرة ما يستطيع أن يسلك طريق الخير، كما أن عنده ما يميزه طريق الشر وأن يسلك هذا الطريق، لكن يعرف نتيجة عمل السوء. إذا كان هذا الأمر مدرك إذن لا نعول على أمر الغيب، على أمر الغيب. لماذا؟ لأنه أمر لا يمكن أن يتبينه الإنسان بأي حال من الأحوال، ولو تبينه لما كان للتكليف مجال ولا للعمل بالشرائع قيمة. لو كان الإنسان يستطيع أن يدرك مصيره ومصير أحدا من الخلق ما كان للعمل قيمة، لأنه هنا يتكل. أما إذا كان لا يدرك الأمر المحجوب في السعادة والشقاوة فإذا عليه أن يسعى ببذل الأسباب التي تنجيه، يسعى لبذل الأسباب التي تنجيه. فمن هنا لا حجة بالأمر المغير. أما كوننا علمنا أن الله قدر جملة على الناس هذا التقدير فهذا علمنا به لا يدخل في خصوصيات الأفراد وفي مصائر الأفراد. إذن على مواقع القدر أي أن عمل الإنسان سيكون بحسب ما قدره الله له، بمعنى أنه سيعمل وسيكون نتيجة عمله بقدر ما قدره الله وكتب عليه سابقا، وهذا أمر محجوب عنه، لكن عليه أن يسعى وأن يعمل بالمعلوم. ولذلك ما كلفنا الله عز وجل بأن نحكم في مصائر العباد ونقول فيها جزما أو نوزعهم من عندنا، نقول هؤلاء إلى الجنة ولا هؤلاء إلى النار، ما نستطيع أن نقول ذلك على سبيل التخصيص إلا ما ذكره الله عز وجل على سبيل الإجمال، كأن نقول اليهود أهل النار، النصارى من أهل النار، والمشركين من أهل النار، هذا معلوم بالإجمال. لكن على جهة التخصيص أمر لا يعلم، الأمر لا يعلم أبدا. كما أننا نقول المؤمنون المسلمون إن شاء الله مصيرهم إلى الجنة، هذا أيضا أمر نجزم به، لكن لا نستطيع أن نقول فلان الناس على سبيل الجزم، لأنه قد كما ورد في الحديث قد يسبق عليه الكتاب فيكون مصيره غير ما نتوقع. إذن الخلاصة أن تكليف المكلفين مرتبط بعالم الشهادة لا بعالم الغيب، مرتبط بما جاءهم من عند الله عز وجل من الشرع والبيان والحجة، وما عدا ذلك لا يعلقون أمورهم به لا من حيث الحكم ولا من حيث الوسوسة والشك. هذا أمر يجب أن يطرده الإنسان عن ذهنه، إنما يجعل نصب عينيه ما يستطيعه وما يقدر عليه، وليثق كل إنسان أنه إن عمل الخير فإنه إن شاء الله سينجو، وإن عمل الشر فهو على نفسه بصيرة وسيعلم وسيرى مصيرة. إذن لا حجة للقدرية فيما في ترك العمل بمجرد أن ذلك مقدر مسبقا. في الحديث الثاني 86، الرواية 86، الإشارة إلى أن مصائر العباد مجهولة حتى وإن دلت القرائن على أحوالهم على جهة التخصصية، أما العموم كما قلت في العموم نشهد للكافر بالكفر ونشهد للمسلم بالإسلام ونرجو له الجنة والمغفرة، لا هذا على العموم. أما على جهة التخصيص لا نستطيع أن نجزم لحي من الأحياء بأنه من أهل الجنة لمجرد أن يكون عمل بعمل أهل الجنة، لكن نشهد شهادة عامة ونرجو له ونصدق بوعد الله عز وجل ونثق برحمة الله ونرجو رحمته، هذا أمر مطلوب. لكن على سبيل الجزم الذي يقسم عليه الإنسان هذا أمر لا يجوز، بأن يجزم بأن فلان لابد أن يكون من أهل الجنة لمجرد أنه يرى عليه أعمال أهل الجنة، لأنه قد يسبق عليه الكتاب، وهذا فيه إرشاد للناس لئلا يتألوا على الله عز وجل، فيه إرشاد للمؤمنين بألا يتألوا على الله عز وجل ويتحكموا في مصائر العباد بغير علم، وليعلموا أن الأمر بيد الله عز وجل كله، وأنه لا راد لقضاء الله ولا معقب لحكم سبحانه، فعلى المسلم أن يسلم بقدر الله عز وجل وبأمره وحكمه وخبره. ومن هنا نرجو للمحسن الإحسان ونرجو له الثواب، وكذلك نخشى على المذنب العقاب، لكن لا نجزم بشيء على سبيل اليقين القاطع الذي نعتقده ونجزم به ونقسم عليه، لأن العبد قد يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب نسأل الله العافية، فيعمل عملا إما قلبيا لا نراه أو عملا ظاهرا قد نراه يكون من عمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيموت على هذه الحال نسأل الله السلامة فيكون من أهل النار، وهذا وإن كان نادر بحمد الله جدا جدا إلا أنه لا بد أن تحدث منه نماذج لتدل الناس على أن الأمور بيد الله عز وجل، وأنه ليس لهم أن يحكموا بأي حكم قاطع لأنهم يتألوا على الله. أقول هذا وإن كان قليل، إنه يوجد نماذج يكون إنسان على الخير والدين ظاهرا ثم يقدر الله له أمرا يقتضي ردته عن الحق إما باعتقاد فاسد أو بعمل فاسد فيموت على هذا العمل فيكون من أهل النار نسأل الله السلام. هذا وإن كان قليل إلا أنه مشاهد. بل أحيانا يكون للإنسان جهد في عمل الخير وفي نشر العلم الشرعي مثلا وإلى آخره، ثم يطرأ له طارئ تنقلب حاله من حال خير إلى حال سوء، وربما من إسلام إلى ردة. وأقرب مثال لهذا رجل أظنه مات قريبا، وهو المسمى بالقصيمي، بعض الناس يسميه الصعيدي. طبعا هذا الرجل كان طلب العلم هنا في النجد في الرياض بالذات، وشيئا من الوقت في القصيم، وبرع في العلم الشرعي وفي العقيدة، وكان آية في الذكاء وقوة الاستيعاب والقدرة على المحاجة وإقامة الدليل وإقامة الحجة على الآخرين، ودخل ولج باب الجدل مع المناوئين لمنهج السلف، وألف في ذلك كتبا مفيدة وقوية في الرد على المناوئين لمنهج السلف، ألف في ذلك كتب ولا تزال مطبوعة متداولة بأيدي الناس، لكن كان عنده شيء من السمات التي لم يعرفها إلا أهل الفراسة، كان عنده شيء من الغرور والتعالي وإن لم يتبين كثيرا، وعنده شيء من الله أعلم الأحوال التي عرفها بعض شيوخه، حتى قال فيه بعضهم إن هذا يخشى عليه من كذا وكذا، وفعلا قدر الله له فيما أسبقه الله بعلمه أن يرتد ردة كاملة من مجرد الإيمان المطلق إلى الإلحاد المطلق، حتى كان داعية الإلحاد، رغم أنه ما انقلبت حاله إلا في بعد سن، وبقي في سن شيخوخته على الإلحاد، والله أعلم بحاله. إنما كان من دعاة الضلالة الجلدين، كان جلدا في دعوته، وقد سمعت بعض الذين جلسوا معه من طلاب العلم يقولون فعلا كانت قوته التي استعملها في الحق هي القوة التي استعملها في الباطل، في القدرة على المحاجة وفي إحراج الخصم وغيره. لذلك لبس على بعض الذين التصقوا به وعاشوا معه، لبس عليهم وحصل عندهم شيء من الاضطراب في العقيدة. أقول هذا وإن كان نادر، لكن نماذجه توجد، ونسأل الله السلام والعافية. وكذلك العكس، قد يوجد من الناس، وهذا أكثر خاصة من المسلمين أبناء الفطرة، خاصة ممن ينتسبون للسنة، قد يوجد منهم من يكون من أهل الفجور الظاهر، بل قد يكون ممن بارزوا الله بالحرب وأعلنوا فسقهم وفجورهم، وربما يكونوا دعاة ضلالة، ثم يأتي له من الأحداث أو من الأحوال ما يقدر الله له فيه التوبة فيتوب، وربما لا يبقى بعد هذه التوبة إلا ساعة أو أيام أو شهور، ثم يتحول إلى مصيره إلى الخير. وهذا كثير بحمد الله وتوفيقه، أن كثير من عصاة أهل الحق يرجعون إلى الحق، كثير من عصاتهم وفساقهم يرجعون إلى الحق. المسألة الثانية في الرواية 91 أو 90 و91 أشار إلى موضوع أولاد المشركين وأولاد المؤمنين، وهذا سبق الإشارة إليها أيضا قبل كم من درس، وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة العامة في أولاد المشركين والقاعدة العامة في أولاد المؤمنين. أما أولاد المشركين فإن الأصل فيهم أنهم تبع لآبائهم، حكمهم في الجملة لا على وجه التخصيص، في الجملة أولاد المشركين منهم، والغالب أن مصيرهم مصيرهم، هذا الغالب على جهة التغليب، لأنه لو عاش كما ورد في رواية أخرى لو عاش لعاش بينهم ولعلموه الشرك، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يولد على الفطرة أصلا، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، بمعنى لو بقي عندهم إن كان مولودا على الفطرة ثم عاش يهودي بين أبناء آباء يهود ومجتمع يهودي الغالب أنه يتهود، وفي المجتمع النصراني الغالب أنه يتنصر، والمجوسي يتمجوس، وكذلك المشرك يعيش المشرك أن هذا على جهة التغريب، فلذلك الحكم العام لأولاد المشركين أنهم كأبائهم، لكن قد هذا الحكم لا ينطبق على كل فرد بعينه. لذلك قال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، بمعنى أنه يحتمل أن الواحد منهم من أبناء المشركين لو بقي إلى سن التكليف يحتمل أن يبقى على شركه كآبائه، ويحتمل أن يكون يسلم فيهتدي ويكون من أهل الجنة. هذا الاحتمال وارد مكتوب في سابق علم الله عز وجل. ولذلك قال بعض أهل العلم، وفي هذا أثار أيضا صحيحة، قالوا أن الله يحدث لهم امتحانا يوم القيامة يتبين به الضال من المهتدي، وهذا الامتحان يشبه امتحان الناس في الدنيا، لكن كيف الله أعلم. إذن كذلك الحكم في أبناء المؤمنين، في أطفال المؤمنين وذراريهم إذا ماتوا قبل سن البلوغ، فإنهم حكمهم حكمهم، والله عز وجل ألحق وعد المؤمنين بأن يلحق بهم ذريتهم. وكذلك وردت نصوص تفصيلية تفيد أن أبناء المسلمين الذين يموتون على الفطرة وهم كذلك، كل من يموت قبل البلوغ فهو على الفطرة، أن مصيرهم مصير أبائهم في الجملة. من هذه ومن هذه الأحاديث التفصيلية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما ذكر أن من مات له ثلاثة من الولد احتسبهم عند الله عز وجل بأنهم يشفعون له يوم القيامة، فقالت امرأة أو اثنان، قال أو اثنان، هذا دليل على أنهم يشفعون وأنهم يدخلون مع أبائهم وأمهاتهم الجنة، والشفاعة لا تكون لكافر. هذا على سبيل الإجمال كما قلت، أما على سبيل التفصيل والتخصيص فإنه قد يكون من أبناء المسلمين من لو عاش ملحدا أو زنديقا أو مرتدا، فمن هنا الله أعلم بما هو فاعل، ويظهر أن هذا الصنف لا يخضع للامتحان الذي يخضع له أبناء المشركين. هذا فيما يظهر من عموم النصوص، الله أعلم. لماذا؟ لأن الله وعد المؤمنين بأن يلحق بهم أبناءهم، ولهم أيضا من شواهد النصوص التي تدل على أنهم من أهل الجنة ما يدل على أن الأصل فيهم النجاة، أن الأصل فيهم النجاة، وأنه قد يكون منهم من لو عاش لما بقي على الإسلام، فهذا حكمه ما يقدره الله عليه، وهذا أمر غيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.